إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، فهو أحق أن يتقى ويعبد، وأن يشكر فيحمد، ويدعى فيرجى، فهو سبحانه وتعالى أهل للتقوى. وخير الزاد عباد الله هو التقوى. ثم اعلموا عباد الله أن أصل هذا الدين هو القيام بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد سبق ذكر شروط هذه الكلمة كما بيّن ذلك العلماء، وكان من الشروط التي ذكرناها المحبة المنافية للبغض. ولهذا فإنه يعد من نواقض الشهادتين بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ولو عمل به هذا المبغض لما جاء به عليه الصلاة والسلام. وقد جاء ذلك مبينا في كتاب الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فبين جل وعلا تعاسة أهل الكفر وأنهم في ضلال وعمه مبين. وسبب ذلك ومن أسباب ذلك أنهم يكرهون ما أنزل الله جل وعلا، فترتب على ذلك أن الله جل وعلا أحبط أعمالهم. وإنما يحبط الله جل وعلا عمل من كفر وأشرك بالله تبارك وتعالى. قال عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذه الآية عباد الله صريحة في أن البغض والكره لما أنزله الله جل وعلا ولما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يعد كفرا وردة عن دين الإسلام. وكيف يجتمع عباد الله، كيف يجتمع في حق من قال كلمة التوحيد، في حق من قال كلمة التوحيد، كيف يجتمع له أن يحبها ثم يبغضها ويبغض ما جاءت به؟ فشرط لا إله إلا الله أن تحب هذه الكلمة، وأن تحب لوازمها ومقتضياتها وأعمالها، وأن تحب أهلها، وأن تحب كل من قام بها ودعا إليها ونافع عنها ومن أجلها، وأن تحب كل من يدافع عنها ويريد إعلاءها أو أن يريد رفع رايتها. ولذلك عباد الله كان من أسباب ذوق طعم الإيمان أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم. ذلك لأن هذا من تمام تحقيق المحبة التي هي من شروط لا إله إلا الله فمن قام بها ووفاها حق توفيتها كان ممن ذاق طعم الإيمان. ولذلك أيضا عباد الله، كان من أوثق روى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، رواه الإمام أحمد. ذلك لأن من أحب في الله عز وجل ولله عز وجل كان ذلك دليلا على صدقه في قول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وأما أن يقولها ويأتي بالبغض لها والكره لها ولما دلت عليه أو لما هو من أعمالها أو لمن يعمل بها ويقوم بأعمالها، أو أن يكرهها ويبغض أهلها، فلا شك ولا ريب أن هذا لم يأتي بهذه الكلمة حقا، بل يعد ممن نقضها. ولذلك فمن الواجب علينا عباد الله أن ننتبه لهذا الأمر، وأنه من تمام تحقيق الشهادة الحب لها ولما دلت عليه ولما جاء ولما أنزله الله وجاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما كره وبغض ما جاء به صلى الله عليه وسلم فهو ارتداد عن دين الله وكفر به ونقض وهدم للشهادة. ومثل هذا عباد الله يقع فيه كثير من الناس، ولربما يغفل بعضهم عن هذا الأمر وأنه من الأمور العظيمة والخطيرة. فمن الناس من يصرح بأنه يكره أن يسمع كذا وكذا مما هو من شعائر الإسلام ومن شرائعه، أو أنه يكره أن يرى كذا وكذا مما هو من دين الله عز وجل، أو أنه يكره أن يرى من هو لابس للقميص، أو من كان صاحب لحية، أو من هي مرتدية لجلبابها أو حجابها، أو كانت ساترة لوجهها. فهذه أمور عباد الله تعد من دين الله جل وعلا ومن الشعائر ومن الشرائع، فلا يجوز أن يقول قائل أنه يكره ذلك أو أنه يبغض ذلك، فإن ذلك يعد من نواقض الشهادتين. وأما كره الشخص لفعله الذي خالف فيه أمر الله جل وعلا أو الذي فيه ضرر على غيره فذلك كره يتعلق بجهة أخرى. أما أن يكرهه لأجل ما هو عليه من تمسكه بدين الله وقيامه على شرع الله، فهذا يعد من البغض والكره لما أنزل الله جل وعلا ولما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بل إن الأمر عباد الله أشد من ذلك، فإن الحكم ألا وهو الردة والكفر ونقض الشهادتين قد يصل وقد ينال من يطيع هؤلاء المبغضين لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك ما سبب ذلك؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم، أي زين لهم ذلك وحسنه وأملى لهم أي غرهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، أي مالؤوهم ووافقوهم وناصحوهم في الباطن على الباطل. وهذا شأن المنافقين، يظهرون خلاف ما يبطنون. ولهذا قال الله: والله يعلم إسرارهم، أي ما يسرون وما يخفون، الله مطلع عليه عالم به. انتهى كلامه رحمه الله. فهؤلاء الذين يبغضون الدين ويكرهون ما نزل الله وما جاء به الرسول الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم من يتبعهم في بعض ما يفعلون فإنه يلحق بهم كما قال جل وعلا ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر وليس في الأمر كله بل الأمر أشد من ذلك عباد الله عباد الله في من يبغض ما نزل الله وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ولو كان يعمل به وكان قائما به ولكنه يبغضه بقلبه ويكرهه فإن ذلك يعد نقضا لإيمانه ولشهادته قال جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون كانوا يأتون الصلاة على كره وتثاقل وكسل وكانوا ينفقون النفقة ولكن على كراهية فذلك كفر منهم عياذا بالله تبارك وتعالى قال الحافظ ابن كثير أي ليس لهم قصد صحيح ولا همة في العمل ولا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون فهذا يعد منهم كفرا بالله تبارك وتعالى ولهذا فلا بد للمسلم أن ينتبه لما هو من شعائر الدين ومن شرائع هذا الدين فلا بد أن يعظمه وأن يحبه وأن يكون مدعما له محبا لأهله لا أن يبغضه أو أن يكرهه فإن ذلك يعد من الردة عن دين الإسلام نسأل الله جل وعلا يعافينا جميعا إنه سميع قريب أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد عباد الله فلئن كان الكره والبغض لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يعد نقضا للشهادة فإن الواجب علينا عباد الله المحبة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لجميع الشرائع والشعائر والقيام بذلك وفعلها على غاية القبول والتسليم والاستسلام قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في قوله جل وعلا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى أي متثاقلون لا يكادون يفعلونها من ثقلها عليهم ولا ينفقون إلا وهم كارهون أي من غير انشراح صدر وثبات نفس فهي ففي هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم وأنه ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب لها ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدر ثابت القلب يرجو ذخرها وثوابها من الله وحده لأنه يتشبه بالمنافقين أي إذا جاءها على كره وتثاقل وكسل عياذا بالله ولهذا قال الله جل وعلا مبينا هذا الأمر ومقابلة للأمر الذي سبق أن ذكرناه وهو أن البغض لما جاء به عليه الصلاة والسلام والكره لما حكم به يعد ردة فيقابل هذا أن الواجب الإيمان والتسليم وعدم الحرج في ذلك قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا بد من تحكيمه صلى الله عليه وسلم فيما وقع بيننا من نساء ومن خصام وليس الأمر ينتهي عند التحكيم بل لا بد من أن لا نجد في أنفسنا أي حرج مما حكم به عليه الصلاة والسلام ولا ينتهي الأمر عند ذلك بل لا بد من التسليم له صلى الله عليه وسلم وأن يكون الحال كما قال الصحابة الكرام سمعنا وأطعنا. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم، أي في كل شيء يحصل به اختلاف باختلاف مسائل الإجماع، فإنها لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنة. ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق، وكونهم يحكمونه على وجه الإغمار لا أن تحكمه على وجه الإغمار والبغض والكراهية، وأنه قد حملت على ذلك حملا، وإنما تحمله وإنما تتحاكم إليه على وجه انشراح، على وجه عدم الحرج وعدم الضيق. قال: ثم لا يكفي ذلك حتى يسلموا لحكمه تسليما من شراح صدره وطمأنينة نفسه وانقياد بالظاهر والباطن، فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. فمن استكمل هذه المراتب وكملها فقد استكمل مراتب الدين كلها. فمن ترى من ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم به فهو كافر، ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين. انتهى كلامه رحمه الله. فلا بد عباد الله مضادة ومقابلة لذلك الناكر ألا وهو الكره والبغض لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يكون حالنا في مقابلة ما جاء به صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه من عند الله جل وعلا، لا بد من التحاكم إليه وعدم وجود الحرج في الصدر، وأن نسلم إلى ذلك التسليم التام. هذا الذي يجب على من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفهم معناها وعمل بمقتضاها وكان حقا قائما بها وصادقا في دعواه الشهادة بها، أن يكون محبا لا مبغضا كما سبق بيانه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من القائمين بهذه الكلمة حق القيام، وأن يجنبنا ما يوقع في نواقضها، إنه سميع مجيب. ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعجل بأعداء الدين من الكفرة من اليهود والنصارى والمنافقين. كما نسأله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين، وأن يوحد صفوفهم، وأن يجمع شملهم، وأن يجعلهم يدا واحدة على أعدائهم. كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا في بلدنا هذا الأمن والاستقرار والأمان، وكذلك في سائر بلاد المسلمين، وأن يجنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. ونخص بذلك من طلب أن يعجل له الشفاء، فنسأله تعالى أن يعجل له الشفاء وأن يمن عليه بالعافية، إنه سميع قريب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر.